انتوما وراني معها بخير فران وقد الحومة وعارف ايش ندير فوتوني غير انتوما وراني معها بخير فران وقد الحومة وعارف ايش ندير طلعت القمر وغاست البحار وإحنا شي حد يشي ما عندكم أي